لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أيكم الحمد لله الذي أنزل على عبده سورة المعارج فذكر الكافرين واستعجال العذاب وعروج الملائكة واتخاذ الأسباب وصبر الحبيب على الوعد القريب ووصف السماء وكنه الجبال وخوف المجرمين من الأهوال وأمانيهم أن يفتدوا بالأنجال والأهل والعشير والأموال من نظى النيران الشاوية للأبدان. فهل وعى الإنسان الهلوع الجزوع للخير منوع؟ ثم استثنى المصلين الذين هم للصلاة دائمون والذين هم للمال باذلون والذين هم بيوم الدين آمنون والذين هم من عذاب ربهم خائفون الحافظون لفروجهم وللأمانة راعون المكرمون في جنات النعيم وليسوا كالكفرة المتفرقين الجاهلين الجاحدين. فسبحان المولى العظيم القادر القاهر المتين على خلقه الخائبين اللاعبين الغافلين عن الأهوال يوم الدين. فهل يبصرون ما كانوا يوعدون؟ هذه السورة آيتها 44 آية وكلماتها 213 كلمة وحروفها 757 حرفا. هذه السورة من أسمائها سورة سأل وسورة الواقع وسورة ذي المعارج. هذه السورة قال فيها ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت عقب سورة الحاقة سورة سأل سائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. هذه السورة أيضا من السور التي تبدأ بالجملة الخبرية كما قلت من قبل. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا. نبدأ بقى نركز مع بعض ونبدأ نسمع الآيات واللي معايا على الشاشات وفي المنازل وفي كل مكان في العالم الإسلامي. يبدأ نسمع الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. ما شاء الله. ليس له دافع. نعم. من الله. نعم. تعرج في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهي اللام مخرج اللام كالمهي اللام من صفاتها صفة التوسط كالمهل مخرج اللام لها مخرجان كالمهي هكذا وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما إنهم يرونه بعيدا نعم ونراه قريبا نعم يوم تكون السماء كالمهل نعم الجبال كالعهن جميع يبدأ يغلق المصاحف ويسمع ها نعلي الصوت كل ثاني اداهم ثاني مره ثانيه راه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما نعم ركز معايا عايز تسميع من اول السوره سال سائل بعذاب واقع ها سال سائل بعذاب واقع رقم 2 للكافرين ليس له دافع ايه الثالثه من الله بالمعالي ما شاء الله تعود الملائكه والروح اليه في يوم كان نعم واصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا نعم ونراه قريبا نعم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم وقف كاف يبصرونهم في علامة في المصحف عندك الوقف واجب على ذوي العقول معرفة الوقوف يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذابي خلي بالك هنا كلمة يومئذ انتبه معايا بص للحركات يومي الميم مكسورة يومي إذ هناك موضعان في القرآن الكريم هنا إن شاء الله وفي سورة هود يومي إذ أما بقية المواضع في القرآن يوم إذ يوم إذن هكذا ولا أقول يوم إذن أقول يوم إذن تحدثه مثلا هنا يومي إذن يومي إي يومي إذن هكذا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه نعم وصاحبته وأخيه نعم وفصيلته التي تؤويه ومن يلا تسمع يبصرونهم اللي سمع معايا بحش بص في المصحف حتنزل في المصحف عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه 13 وفصيلته التي تؤويه 14 ومن في الأرض جميعا فينجيك. خلي بالك وركز معايا، عايزين نسمع الآيات من أول. سأل سائل بعذاب واقع. ها، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. نعم. للكافرين ليس له دافع. ما شاء الله. من الله ذي المعارج. حياكم الله. جبل الله خطركم. كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. السادسة. إنهم يرونه بعيدا. السابعة. ونراه قريبا. الثامنة. يوم تكون السماء كالمهل. التاسعة. وتكون الجبال كالعهن. نعم. ولا يسأل حميم حميما. ها. ممتاز. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ. ما شاء الله ما شاء الله. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. خد بالك بقى معايا من المعلومة ديت، انتبه صحصح معايا، اصحى يا نايم، واحد الدايم. ومن في الأرض جميعا، لا في ناس مش منتبه معايا تاني. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، وقف على كلا، انتبه. أقول كلا، لفظ كلا في 33 موضع في القرآن الكريم. أول موضع إن شاء الله بيبدأ من سورة مريم، يعني نصف الثاني من القرآن. أول موضع في القرآن الكريم الوقف على كلا، ينجيه كلا، وقفه وقف تم، يعني تم في الكلام وتم في المعنى. خلي بالك حسب كلا، إن كلا إن كان بمعنى رد أو نفي أقف، إنما لو كلا بمعنى ألا أو حقا لا أقف. وهتجيلك طبعا مواضع كتير إن شاء الله في الجزء هنا 29 هنبين الكلام ده. إذن ثم ينجيه كلا، أقف على كلا، إنها لظ. يبقى ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا. ما بدأش بقى أقول كلا، لما يجي نبدأ ما نقولش كلا، إنها لظ، خلاص إنها لظ. إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا. لحظة واحدة ننتبه، معلش. يبقى ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا، مرة ثانية، إنها لظى. يبقى لا أقف، ينجيه أصل، ينجيه كلا، ما أقولش كلا، إنها لظى. مرة ثانية. ومن في، لا هنقرأ عنها مرة ثانية، هنقرأ عشان كل ينتبه معي. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا، إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. نعم. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا. ما شاء الله. إنها لظى. ممتاز. حياكم الله. نعم. تدعو من أدبر وتولى وإذا مسه الخير منوعا. يلا مرة ثانية. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لغى. نعم. نزاعة للشوى. السابعة عشر. تدعو من أدبر وتولى. نعم. وجمع. انتهى الربع. ها. إن الإنسان خلق هلوعا. نعم. إذا مسه الشر جزوعا. نعم. وإذا مسه الخير منوعا. أسمع يبصرونهم. تسميع تسميع. ما حدش ينظر في المصحف. يبصرونهم. ها. يبصرونهم. يودوا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ. ممتاز. وصاحبته بقى. وصاحبته وأخيه. ها. نعم. وفصيلته. حدش يسرح معاي. الله. أيوة. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا. أيوة كده. نعم. نزاعة للشوى. تدعو. من أدبر وتولى. وجمع. انتهى الربع. الليلة بعدها. الإنسان خلق هلوعا. أي عشرون. إذا مسه الشر جزوعا. نعم. وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل. خلي بالك أول ما بدأت قلت سأل سائل وربطت بين سأل سائل وسورة الحق والكلام على سورة الحق وبعدها بنبدأ سأل سائل كأن في تتابع بين الحق وسورة سأل سائل المعارج. هنا للسائل والمحروم. السائل وهناك فرق بين السائل من يسأل الناس إنما المحروم اللي هو المتعفف عن السؤال. يبقى هنا للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ها. إلا المصلين. نعم. الذين هم على صلاتهم دائمون. نعم. والذين في أموالهم حق معلوم. لمن للسائل والمحروم. نعم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. أنا عايز أولا نغلق المصاحف ثانيا نبدأ التركيز. هقول إلا المصلين وما نسرحش. خلي بالك إلا المصلين عشان بعد ما هنسمع هقول أرجع أقول يبصرونهم عشان بعد أقول ما بيبصر. هنبدأ التسميع من سأل سائل بعذاب واقع. يلا نغلق المصاحف وكل اللي معايا على الشاشة واللي شايفيني واللي حاضرين نبدأ من أول إلا المصلين. نعم. إلا المصلين ها. الذين هم على صلاتهم دائمون. نعم. والذين في أموالهم حق معلوم. نعم. للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. عايز تسميع من أول يبصرونهم. ها. يبصرونهم. نعم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الآية الثانية عشر. وصاحبته وأخيه. الثلاثة عشر. وفصيلته التي تؤويه. الرابعة عشر. في الأرض جميعا ثم ينجيه. نعم. كلا

وصاحبته وأخيه نعم وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا ممتاز إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا نعم إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين نعم الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون ودايما تتصبحوا به وتتمسوا به يرفعكم الله أعلى الدرجات قلوا آمين. آمين رحم الله عبدا قال آمين وإلى لقاء إن شاء الله مع تكملة سورة سأل سائل بعذاب واقع وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.